وبعد، يقول الحافظ أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي عليه رحمة الله في كتاب الشمائل في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة يسألها عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. هذا ظاهره قد يعارض الحديث الذي قبله، وهو أنه يقرأ جالسا، فإذا بقي قدر 30 أو 40 آية صلى قائما، أكملها قائما. يقال لا معارضة في هذا بين الحديثين، وهذا محمول على اختلاف حالين، محمول على اختلاف حالين، فلربما كان في الحالة الثانية، يعني كان عليه الصلاة والسلام لا يستطيع القيام فيصلي قاعدا في قراءته وركوعه وسجوده، وفي الحالة الأولى يستطيع، أو أن هذا الاختلاف التنوع، هذا الاختلاف التنوع، فتجوز الصورة الأولى وتجوز الصورة الثانية. الصورة الأولى أن يصلي قاعدا، فإذا قارب الركوع قام وقرأ 30 أو 40 آية ثم ركع ثم سجد وأتم صلاته بهذه الكيفية، وهكذا يصنع في الثانية. الصورة الثانية إذا ابتدأها قائما أنهاها قائما، وإذا ابتدأها قاعدا أنهاها قاعدا، هذه الصورة الثانية. فعلى ما سبق تنبيه هنا، وهو سبق معنا الحديث أن صلاة القاعد في أجلها على نصف الصلاة صلاة القاعد، هذا في غير حق النبي عليه الصلاة والسلام، أما هو عليه الصلاة والسلام فصلاته قاعدا كصلاته قائما. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. قال فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فرأيته، أو قال فوجدته يصلي قاعدا، فوضعت يدي على رأسه، فلما انتهى الصلاة قلت يا رسول الله ألم أحدث أنك قلت صلاة القاعد على نصف صلاة القائم؟ قال نعم. قال ألم أرك تصلي قاعدا؟ قال نعم. إني لست كأحد منكم. هذا فيه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن صلاته قاعدا كصلاته قائما عليه الصلاة والسلام. أما غيره فصلاة القاعد على نصف صلاة القائم، وهذا يذكر عند هذا الحديث. قال عن حفصة رضي الله عنها عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. نعم. ثم ذكر حديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته. السبحة المراد بها صلاة النافلة، كما جاء في حديث عائشة سبحة الضحى، قالت سبحة الضحى أي نافلة الضحى. وسميت سبحة، سميت سبحة ببعض أفرادها، لأن التسبيح جزء من الصلاة، وتسمية الشيء بجزئه وارد، تسمية الشيء بجزئه وارد. فهنا سمى الصلاة سبحة لأن التسبيح جزء من الصلاة، وتسمى الصلاة قراءة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والقراءة جزء من الصلاة، القراءة جزء من الصلاة، وتسمى ركوعا وتسمى سجودا وتسمى قياما. فهذا فيه تسمية الكل بالبعض. يشير بعض علماء البلاغة إلى أن هذا فيه فائدة، وهو منزلة هذا البعض في الكل، منزلة إذا سمي الكل بالبعض، إذا سمي الكل بالبعض ففيه إشارة إلى منزلة ذلك البعض في الكل. واضح هذا؟ فهنا سميت صلاة النافلة بالسبحة لأن التسبيح جزء من الصلاة. قال يصلي في سبحته قائلا ويقرأ بالسورة ويرتلها، يقرأ بالسورة ويرتلها. هذا فيه إشارة لطيفة، وهو أن السنة إذا صلى الإنسان بسورة يكملها، صلى بسورة يكملها، وهذا هو الغالب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا افتتح سورة أكملها. وأما اقتصار بعض الأئمة والمداومة على ذلك، أخذ من أواخر السور أو من أوائل السور والمداومة على ذلك، فهذا ليس من السنة، كما نبه على ذلك العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله. إذا ابتدأت سورة أكملها، إذا رأيت أن الناس يشق عليهم هذا فلا بأس أن تقتصر على ما لا يشق عليهم، لكن ليس على سبيل المداومة دائما، كما يسمى بعض الناس أواخر سورة البقرة، أواخر سورة آل عمران، أواخر سورة الكهف، أواخر بعض السور، سورة ياسين مثلا أو نحو ذلك. الاقتصار على هذا والمداومة عليه ليس من السنة، ليس من السنة. هنا تقول يقرأ بالسورة ويرتلها، بمعنى يقرأها آية آية، يقرأها آية آية، يرتلها ويقف عليه الصلاة والسلام عند رؤوس الآية، كما جاء كذلك أنه كان يقف عند رؤوس الآية. قال حتى تكون أطول من أطول منها. ما معنى حتى تكون أطول من أطول منها؟ يعني هناك سور أطول منها، لكن قراءته لهذه السورة تكون كأنها أطول من غيرها مما هي أطول منها في الحقيقة. ما السبب؟ السبب هو الترتيب والقراءة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يقف عند رؤوس الآية، وإذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها ذكر النار تعود، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل. فتطول الصورة حتى أنها أطول من أطول منها، هي في الحقيقة أقصر من حيث عدد الآيات، أقصر، ربما هذه 30 آية وتلك 60 آية، لكن قراءة هذه السورة التي هي 30 آية في الوقت تعدل قراءة 60 أو أزيد. وهذا معنى قولها حتى تكون أطول من أطول منها في الزمن، في الوقت. هذه 30 تستغرق 10 دقائق أو ربع ساعة، والستون تستغرق نصف ساعة، الثلاثين تستغرق ساعة إلا ربع، 30 تستغرق ساعة إلا ربع، لما أنه كان يرتلها وكان يقف عند رؤوس الآية، وربما كما سبق معنا يردد الآية، فهذا جعلها أطول من أطول منها. هذا فيه إشارة أن الإنسان إذا قام الليل لا يكون همه أن يقرأ عددا كثيرا فقط دون خشوع، دون ترتيب، دون الوقوف عند رؤوس الآية. القراءة الكثيرة مطلوبة، ومطلوب كذلك الترتيب والخشوع والتدبر والوقوف عند رؤوس الآية، هذا كذلك مطلوب من القارئ. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. نعم، ثم ذكرت رضي الله عنها ما كان عليه آخر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث القيام والجلوس، من حيث القيام والجلوس. هنا قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، أكثر صلاته وهو جالس أي في آخر حياته. وهذا المراد به والله أعلم صلاة النافلة، صلاة النافلة، لأنه لم ينقل أنه صلى الفريضة جالسا إلا في بعض المواقع في آخر حياته لما صلى وقام عند أبي بكر، وكان أبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه وكذلك لما شج النبي عليه الصلاة والسلام، لما شج عليه الصلاة والسلام وصلى قاعدا صلى الصحابة رضي الله عنهم وراءهم قعودا. وأما صلاة النافلة فالظاهر أنها تعني صلاة النافلة، كان آخر أمره أن يصلي جالسا. أمر آخر كذلك، لأن صلاة النافلة كان يطيلها عليه الصلاة والسلام، كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام مرض كما هو معلوم مرض الوفاة، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا. هذا والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذ بعض الأسئلة. مسألة صيام يوم السبت، فجمهور الأئمة على الجواز، جمهور العلماء على الجواز، فمن صام يوم الخميس وصام الجمعة يتبع الجمعة بالسبت، ومن صام يوم الجمعة فقط يتبع الجمعة بالسبت، وبعض لم يصم يوم الجمعة فيصوم يوم السبت ويوم الأحد حتى لا يقع في إفراد صوم السبت. هذه فائدة يذكرها بعض الإخوة، يقول هنا جاء عن المصنف، ظهر المصنف أو المصنف لابن عبد البر، طلب العلم درجات ومناقب ورتب، فمن تعاهدها جملة فقد تعاهد فقد تعدى سبيل السلف، فمن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداها مجتهدا ذل. جزاك الله خير، طيب لنا فائدة جيدة، وهذا يدخل في الكلام الذي ذكرناه، هل المضمضة والاستنشاق والاستنثار من الواجبات وما الدليل؟ الصحيح في ذلك أن الواجب في ذلك هي الاستنشاق فقط، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين إذا تمضمضت فاستنشق، إذا تمضمضت فاستنشق، أو قال إذا توضأت فاجعل في أنفك ماء ثم انتثر، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وأما المضمضة فالصحيح أنها مستحبة، وأما حديث لقيط بن صبرة فلا يثبت في ذلك، وهو وجوب المضمضة، فالصحيح أن المضمضة مستحبة والاستنشاق واجب. تقولنا فتاة شريفة، ما أدري معنى شريفة، هل هي بمعنى عفيفة أو بمعنى نسيبة، بمعنى أنها من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك المطلق شريف بمعنى أن نسبه ينتهي إلى نسب النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم إليها شخص وهذا الشخص ثبت عليه أنه زنى، الظاهر شريفة بمعنى عفيفة، فهل يشرع لها لهذه الفتاة التزوج بهذا الشخص أم لا؟ إذا ثبتت توبته، إذا تاب من المعصية التي وقع فيها فيجوز، أما إذا لم يتب فلا يجوز. يقول هل يجوز للمسلم أن يشحن جهاز هاتفي في المسجد؟ لا، الأصل أن ما في المسجد وقف، ومعلوم أن إدارة الكهرباء تتجاوز على حقوق المساجد، فإذا لم يكن مضطرا إلى ذلك فلا يشرع له ذلك، بل يشحن جهازه في بيته. هناك فتوى لبعض العلماء يقول أن هذا متعارف عليه ولا حرج. شاب كثير المخالفة للمواعيد في عمله وقد نصح ولكن دون جدوى، فهل يعتبر منافقا؟ من علامات النفاق، النفاق الأصغر، نفاق الأصغر، قد جاء ذلك في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن عمر. ما حكم من وجد دينارا أو 5 دنانير في الطريق وأخذها ولم يجد أحدا يسأله؟ العلماء يفرقون في اللقطة بين التافه وغير التافه. التافه أجمعوا على أنه لا يعرف، وغير التافه يعرف تعريفه سنة، هذا في غير لقطة الحرم، وفي غير الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالإبل. وما هو ضابط التافه؟ قالوا ضابط التافه هو الذي لا تتبعه همة أوسط الناس، الذي لا تتبعه همة أوسط الناس، هذا لا يعرف، هذا يمتلك بمجرد التقاط، كأن يضيع مثلا دينار، دينار يرضع مني ومنك ومن فلان من أوسط الناس، العادة أنهم لا يتبعونه، لا يبحث عليه ويسأل هل رأيت ديناري، هل رأيت دينارا، العادة أن هذا لا يحصل، فهذا بمجرد التقاطه يمتلك. الثاني ما تتبعه همة أوسط الناس، العبرة بالوسط، بمعنى أنه إذا ضاع منه هم لذلك وحزن وسأل وربما علق ورقة وسأل هنا وهناك، فمثل هذا إذا التقط يعرف سنة، يعرف سنة، وبعد السنة يأخذه ملتقطه، إلا إذا جاء ربه بعد ذلك فله حق الرجوع فيه أو لا حق المطالبة به. فالدينار في همة أوسط الناس عندنا أمر تام، أمر تام، ولهذا الأولاد الصغار الآن لو يطلب مالا تعطيه ربما ما يأخذه، تعطيه 50 ما يأخذه، الدينار على حسب، 5 دنانير ينظر في الوسط الذي وجدها فيه، هل هو وسط فقراء الأغنياء أو لا؟ والظاهر أن 5 دنانير كذلك إذا فقدها الإنسان في غالب الناس أنها لا تعد أمرا ثمينا أو مالا ثمينا يجعله يتأخر عن مواعيده أو يترك عمله حتى يبحث عنه. الآن بعض المال لو فقده الإنسان ربما ترك مواعيده وترك وقت الطعام وترك وقت العمل ليبحث عنه، لأنه فقد أمرا يحتاج أو يضحي بمواعيده وبأعماله حتى يلقاه أو حتى يجده. ما 5 دينار، دينار، دينارين، 3، الغالب أن هذه لا تستحق من كثير من الناس العناء في البحث عنه، فمثل هذا يمتلك بمجرد التقاطه. يقول هل اللحم الذي يترك من العيد، من عيد الأضحى ويخصص ليوم عاشوراء، هل يجوز أكله؟ لا يجوز أكله، هذا من البدع. أحدث طائفتان في يوم عاشوراء بدعتين، البدعة الأولى بدعة الحزن وإظهار والصراخ والبكاء وضرب الأجساد بالحديد والسكاكين ونحو ذلك، وهذه بدعة قبيحة أحدثها الرواهب، وجعلوا يوم عاشوراء يوم حزن، وهذا لا شك أنه مبتدع. الطائفة الثانية بدعة النواصب الذين نصبوا العداء لآل بيت النبوة، بمعنى عادوا بيت آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، سبوهم وشتنوهم ولعنوهم إلى غير ذلك، فأظهروا الفرح والسرور في هذا اليوم بأكل لحوم الأضاحي خصصنا في هذا اليوم، وهكذا بأكل بعض المأكولات كالفول والحمص والبيض ونحو ذلك يخصصون في هذا اليوم، وهذه بدعة لا يشرع فعلها ولهذا جاء في حديث سمرة بن جندب في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يحتفلون بهذا اليوم ويجعلونه يوم عيد يوم عاشوراء ويلبسون نساءهم الحلي، فقال عليه الصلاة والسلام فصوموا أنتم، يعني لا تفعلوا كفعلي، بل جاءت رواية عند النساء فخالفوهم فصوموا، فخالفوهم فصوموا، فلا يشرع في يوم عاشوراء إلا الصيام، هو كبقية الأيام إلا في الصيام يشرع ويسن صيامه، أما إظهار الحزن أو إظهار الفرح فكلاهما من البدع، لا يشرع فعل هذا ولا ذاك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.